وقوم لوط لوطا، وهكذا كذب الكثيرون فلم تزيدوا على ذلك بأكثر من أن تلحقوا بهم وتعاقبوا عقوبتهم. ولذلك ليس من وظيفة الهداية وليس من وظيفتي أن أدخل الإسلام في أمخاخكم وعقولكم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وظيفتي ووظيفة الأنبياء قبلي وبعدي أن أبلغكم دين الله، أن أعلن دين التوحيد، أن أدعوكم لعبادة الله الواحد، وأن تدعوا الأصنام والأوثان ومن لا وما لا يضر ولا ينفع. أما الهداية فليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحبب، ولكن الله يهدي من يشاء. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك يا محمد مهلك نفسك على أن قومك لم يؤمنوا بك. لا تكلفوا بهذا ولم يطلب منك هذا، وإنما طلب منك البلاغ كما طلب من الأنبياء قبلا. وهكذا نوح يقول لقومه: إن كذبتموني وقلتم عني كاذب، لست رسولا من الله ولا نبيا جئت من عندي، فقد سبق أن كذبت الأمم قبلكم أنبياءهم. وما وظيفتي الهداية؟ ولكن وظيفتي أن أدعو الناس إلى الله بما أمرني به الله، بأن تدعوا الأوثان وعبادة الأوثان، وبأن تعبدوا الله وحده وأن تتقوا وحده، فهو المحيي المميت وهو الخالق الرازق. قال تعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. هذه الآيات تخللت محاورة نوح لقومه، محاورة إبراهيم لقومه، وقال بعض: الكل من قول إبراهيم. قال تعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. إن ذلك على الله يسير. هؤلاء أليست لهم أعين تبصر وترى؟ ألم يتجولوا ويسيحوا في الأرض ولو في قريتهم ولو في مدينتهم ليروا بأبصارهم كيف يبدئ الله الخلق، كيف ابتدأ الخلق أول مرة من العدم، وكيف كرره وأعاده؟ ألم يروا إنسانا قد مات ثم بعد ذلك قد ترك ذرية ضعافا صغارا فتزوجوا فكبروا وإذا بهم يلدون أولادا وأولئك الصغار أصبحوا كبارا؟ من الذي أمات الكبير ومن الذي خلق الصغير؟ وكيف تم هذا التوالي؟ وهكذا فيما نراه في كل يوم في كل وقت: الصلاة على الجنازة، الصلاة على الجماعة، الصلاة على صبي، قوم يذهبون وقوم يأتون. كيف يبدأ الله الخلق؟ نرى هذا، بدأنا من نطفة نراها، البنت قبل أن تتزوج وقبل أن تتصل بذكر وفحل لم تلد ولو عاشت عمر نوح، اتصلت وتزوجت وإذا بها من السنة الأولى قد تلد، سنة الثانية تلد إن كان مقدر لها الولادة. من الذي خلق ذلك الوليد؟ تلك النصف في صلب الرجل، تلك النصف في رحم المرأة. وهكذا إلى أن كبر ثم ذهب لما ذهب له آباؤه. كيف بدأ الله الخلق ونحن نرى ذلك؟ ثم ذهب ثم عاد فجدده وأنشأ هذه الأرض. تأتي الشمس ويأتي الصيف وإذا بالأرض قد يبست أوراقها وذهبت ثمارها وأصبحت الأرض بلقاء ليس فيها شيء. وإذا بالأمطار تأتي وإذا بالربيع يرد بعد ذلك، وإذا بالأرض تهتز بالأشجار بالأوراق بالخضر بالثمار بالأرزاق والخيرات. من الذي أتى بالأول ثم ذهب به؟ من الذي جدد هذا ونشأ؟ ها نحن نرى هذه البداية في خلق الله، نراها بأعيننا. فمن لم ير ذلك معناه بصره لا يبصر، سمعه لا يسمع، قلبه لا يفقه، كما قال ربنا: هم كالأنعام بل هم أضل. هذا في الدنيا. أما إذا حاولنا أن نستدل على الآتي بالماضي، فكم الله خلقني وليفكر كل إنسان في نفسه، كم سني قبل تلك السنوات، أين كنت، من الذي أتى بي؟ هل كان أبي يعلم أنني سأكون له؟ هل كنت أعلم أنه ولدي سيكون لي؟ وهكذا الآباء والأجداد إلى آدم، وهكذا سيستسلسل ذلك ويتكرر إلى آخر إنسان في الأرض. من صنع ذلك؟ من برأ ذلك؟ من أنشأ ذلك؟ من خلق ذلك؟ هو الله الواحد. فإذا كان هذا نراه ونعيش في واقعه ونفس به، فلما نستبعده البعثة يوم القيامة ونحن قد كنا مخلوقين من قبل؟ سيعيدنا الله على شيء قد سبق. أما الأعجر، أما الأغرب، أما الأقدر، وكل شيء قادر الله عليه، وكل شيء يسير عليه، هو الإيجاد من العدم، الخلق من التراب، الخلق من النطفة، وكيف تتخلق من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى جنين في بطن أمي إلى إنسان سوي، طفل لا يعقل، يافع، غلام، شاب، كهل، شيخ، وإلى أن تنتهي صفحاته ثم تتجدد الدنيا، فيأتي أولاده وأصباطه وأحفاده. من الذي صنع ذلك؟ هل أخرجتنا معامل الناس في حضارتهم؟ القوم، الله تحدى الخلق كلهم على أن يخلقوا ذبابا وهم أعجز من ذلك. هذا الاختراع الذي أدهش الناس وأكثر الكثيرين وزندق الكثيرين، ماذا صنعوا؟ فلنذكر أعلى شيء، الطيران الذي يطير في الأجواء. الخشب الله خلقه، الحديد الله خلقه، الماء البترول الله خلقه، العقول المفكرة من الإنسان التي صنعت ذلك، الله الذي خلقها. فماذا صنعنا؟ لم نزد أكثر على أننا صيرنا، غيرنا شيء لشيء، لم نخلق الأصل. كمن يأتي بالقمح، الله خلقه، فنصف اجعلوا منه دقيقا، خبزا، طحينا، سميدا، حلواء، ولكن كل ذلك مرجعه للحبة الأولى، للقمحة. من الذي خلقها؟ وهكذا قل على كل مخترعات الأرض، ليست إلا تحويلا وتصويرا. أما الخلق، أما الإيجاد من عدم، فهيها لن يفعل ذلك إلا الله، ولن يستطيعه إلا الله. أولم يعلموا أن الله يبدئ الخلق ثم يعيده؟ أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير، سهل ذلك على الله، لا يكلفه شيء، يكفي أن يقول كن فكان. خلق هؤلاء الخلق معدودين بالملايير وملايير الملايير منذ آدم، قام بهم وبرزقهم وبكسوتهم وبما يحتاجون إليه مدة حياتهم. لو كلفت بذلك دولة، لو كلف بذلك أمة، لعجزت عن ذلك، وهي نفسها تحتاج لما تحتاج إليه أمة من طعام وسكن وكسوة وصحة، ولن يقدر على ذلك إلا الله. ثم الله تعالى أكد هذا المعنى ليلفت أنظارنا ويعلمنا لنترك الوثنية والشرك والكفر، يخاطب البشر كلهم ويخاطب الجن كذلك، فقال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ثم الله ينشئ النشأة الآخر. قل يا محمد لهؤلاء سيروا في الأرض، جولوا، تنقلوا، انظروا الآثار القديمة، هذه الحفريات، هذه القصور، أهرامات مصر كيف صنعت، كيف قطعت تلك الأحجار العظيمة الطويلة من مسافات بعيدة، كيف قطعت على نفس الشكل، كيف جرت، كيف وضع بعضها على بعض، قصور بابل كيف بنيت، كيف بقيت خرائبها كل هذه القرون؟ من صنع ذلك؟ صنعته عقول البشرية، الله الذي خلقها. لماذا الطغيان؟ لماذا يظن إنسان هذا القرن أنه أعلم الناس وأقوى الناس وأعرف الناس؟ انظروا إلى موميات مصر، كيف عاشت الآلاف من السنين، ما هي المواد التي جعلوها فيها لكي لا تندثر ولا تتفتت ولا تصبح غبارا ولا تصبح هواء؟ وقد رأيت في الفاتيكان نواويخ باللورية لبواباتهم وأئمة كفرهم، قد مضى 200 و300 سنة، وهو بشكله ولباسه داخل ذلك الزجاج، ولكن كثيرا ما اتفق لسبب ما أن كسر ذلك الناووس من الزجاج بمجرد ما يكسر ويدخل الهواء وإذا بالجثة تصبح رمادا في نفس اللحظة. ما الذي كان يفعله المصري قدامى والذي لا يزال الناس يعجزون عنه إلى الآن؟ هذه القدرات من الذي أقدر الناس عليها؟ من الذي أعطاهم أن يفكروا فيها ويصنعوها؟ انظروا في الأرض، انظروا آثار هؤلاء، كيف خلقهم، كيف أنشأهم، كيف بدأ خلقهم، سواء في الإنسان أو الحيوان، وكيف تسلسل ذلك من الآباء من الأجيال السابقة إلى اللاحقة إلى ما يأتي. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يعتبر وأن يفكر، ولذلك اعتبر الفكر نوع من العبادات. إذا وقف مع نفسي هكذا وغدا يفكر، من خلقني؟ كيف صنعت؟ من خلق هذه السماوات؟ من خلق هذه الآثار؟ ستكون النتيجة إن كان سليم العقل وكان مؤمنا سيقول بغير شعور الله، ولن ينكر ذلك إلا ذاهب العقل مظلم النفس قرد ببغاء في الكفر، وإلا لا دليل على الكفر، لا من منطق عقل ولا من برهان نقل، لا من القديم ولا من الحديث ولا من أي شيء. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، كيف بدأ الله الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. الذي أنشأ الخلق وابتدأ لأول مرة هو قادر جل جلاله أن يعيده مرة ثانية. فأنتم قد نظرتم المبتدأ، الثاني سيكون هو المبتدأ وعلى ما يشاء. فالذي قدر على الأول يقدر على الثاني، الذي قدر على أن يوجدنا من العدم على غير مثال سابق ألا يقدر على أن يوجدنا مرة ثانية وقد كنا أولا؟ ولذلك القرآن ليس كبقية الكتب، يقول لك هذه كتب دينية يجب الاستسلام لها دون دليل ولا عقل ولا فكر، ليس هذا بصحيح، هذا كذب على الله وكتاب الله والإسلام. الله يخاطبنا في كتابه، ونبيه عليه الصلاة والسلام يخاطبنا في سنته بمنطق العقل. ولذلك تجد القرآن مملوء، أفلا يعقلون، أفلا يذكرون، أفلا يذكرون. والنبي يذكر آيات في خلق الأرض والسماء، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخرها. يقول النبي بعد تلاوة مثل هذه الآيات: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، يدعو بالويل على من يقرأ ذلك بغير تدبر، بغير تفهم، بغير تعقل. ليست عندنا نحن طقوس كما عند الآخرين الذين دينهم باطل وكيانهم باطل وعلماءهم دجاجلة ورهبانهم فسقة، ليسوا إلا ظلمات في ظلمات. وإنما الله إذا أراد ضلال إنسان لفساد قلبه، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، يضل بها ضلال هؤلاء. وعشرة أمثال هؤلاء صباحا ومساء تضع في القلب ظلمة، فإذا امتدت وإذا ظلام الشرك، ظلام الكفر، ظلام الضلال. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة النشأة الثانية يوم القيامة يوم العرض عليه. إن الله على كل شيء قدير، ليس شيء إلا الله قادر عليه، يفعل ما يشاء ويقدر على ما يشاء، لا يحتاج لأكثر من كل. وهكذا خلق هذه السماوات على الأرض، وخلق ما في الكون من عجائب وغرائب. وأعجب شيء الإنسان، أو أعجب من الإنسان، هذه الحشرة الصغيرة التي لا تكثر إلا بالمكبرة، خلقت بلسان وأمعاء وسمع ومخارج، على دقتها يا ترى؟ ورزقها وزوجها وجعل لها جنسا وجعل لها إحساسا، من يستطيع أن يصنع ذلك؟ كيف الإنسان يعيش على الأرض وهو يرى الله في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ومع ذلك ينكر؟ كفار العصر أكثر من كفار الماضين، الكفار الماضين لم يكونوا ينكرون الله ولا وجود الله، إنما يقولون الله وله شركاء. أما كفرة اليوم، أما الشيوعية، أما الاشتراكية، أما الماسونية، أما الوجودية، أما هذه المذاهب اليهودية الضالة فتنكر الله من أول لحظة، زيادة في إغراق فسادهم وضياعهم. وعاش العالم في فساد منذ برزوا، فلا تجد في الأرض إلا بما أن ترى، وشعوبا تموت جوعا، وذل ينتشر، وضياع للعقول، وأفسد العلم والكتب والمجتمع، وأدخلوا ذلك في أوساط المسلمين وجامعات المسلمين وعقول مسيري المسلمين إلى أن مسخوا مسخا تكرم للنبي عليه الصلاة والسلام. اللهم عاد يمسخ الأمم، الأمة المحمدية، كما كان يمسخ الأمم قبلها التي مسخت كردة وخنازير وغير ذلك. ولكن المسخ الذاتي لا يكون، ولكن يكون مسخ العقول. تجد لسانا طويلا عريضا، لسان طويل إلى هنا، هذيان، هذر في كل ساعة يتكلم، الساعة والساعتين وعشر ساعات. وفي النتيجة ماذا قال؟ قال هراء، قال غثاء، قال جنونا، قال بهتانا، قال كذبا. فهو ملتبس بالشرك وبالفساد وبالتعلق لكل من دب ودرج في الأرض من يهودي ونصراني ومنافق، يكبر في نفوسه هذه الأسماء وأصحابها القدر الوسخة، وتصفر في نفوسه العلم والعلماء والصلاح والصالحون والإيمان والمؤمنون والإسلام بماضيه وحاضره. فتجده أشد عداء للإسلام، وهو يحمل اسم المسلمين ويدعي الإسلام ويصنع بالإسلام والمسلمين ما لا يفعله أعداؤه من اليهود والنصارى وغيرهم. فكان المسخ في العقول، المسخ في النفوس. وتعجب عندما يذاكرك أو يقول لك أو يلقي مثل هذا الكلام، تقول كيف تعقل ذلك وألقاه في النار، وتذهب فتقول في نفسك الحمد لله الذي أنقذنا وعافنا مما ابتلى به هذا وأمثاله. ثم تعود فتجدد ما أمرنا أن نقوله نبينا عليه الصلاة والسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. قال تعالى: يعذب من يشاء، يعذب من يشاء، ويرحم من يشاء، وإليه تقلبون. وإليه تقلبون. الله تعالى الخلق خلقه، والكون كونه، والظالم لا يعتبر ظالما إلا إذا تصرف في ملك الغير، والله لا يملك إلا خلقه، ولا يملك إلا ملكه، ولا شريك له في ذلك، ومع ذلك لا يظلم. يقول تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، وما ربك بظلام للعبيد. ولكن الله عندما يعذب يعذب بحق، وعندما يرحم يرحم بحق، ومع ذلك يغفر الذنوب جميعا إن شاء إلا الشرك والكفر بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن عذب وقد مات موحدا، مات مؤمنا، إن هو عذب هي أوقات أجمال، وإذا بالله يمحصه ويطهره من الآفات، ثم تكون النتيجة إخرجه من النار ودخوله للجنة. أما الكافر لن يخرج أبدا. حرم الله الجنة على الكافرين، حرم رحمته على الكافرين. من مات ويشرك بالله، من مات ولم يقل في حياته رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، هو المشرك الكافر. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وإليه تقلبون. إليه المصير، إليه المعاد. سنقلب، ستعود حياتنا، سيكون مصيرنا إليه. ليحاسب المحسن على إحسانه فيغفر له ويدخله الجنان، ويحاسب المسيء على إساءته فيغفر له إن شاء إن لم يكن كافرا، ويعذبه بالخلود في النار إن كان كافرا. قال تعالى: وما أنتم بمعجزين، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يا هؤلاء مهما ظننتم أنكم من القوة والحول والطول والقنابل الذرية والهيدروجينية، واذكر ما شئت من آلات السحق والمحق وفناء الأرض، هيهات أن يعجز الله خالقهم. هو القادر متى شاء أن يفنيهم أن يسحقهم. وما الأمم التي سبقتهم لم تكن بأضعاف منهم؟ أين دولة الفرس؟ أين دولة الرومان؟ وأين من قبلهم؟ ذهبوا في أنف الدادر. أين الكثير من الدول التي عاصرناها؟ أين من كانت لا تغرب عليها الشمس؟ أصبحت أجل من شفع النعل. تسعى في فتاة العرب والمسلمين لتعيش، تعيش على فتاة موائدهم. واذكر غيرهم وغيرهم، ويوشك عن قريب أن يذهب الكل نتيجة غضب الله عليهم، نتيجة ارتباط مستقبلهم بمن أذلهم الله وسجل عليهم الذل واللعنة إلى الأبد. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، فإذا أذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، ذاك وعيد الله، لن تقف قوة في وجهه. ومن حاول لا يزيد على أكثر من أن يذل نفسه ويربط مصيره بمصير هؤلاء الأذلاء، هؤلاء القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وهؤلاء ليسوا أعداءنا نحن فقط، ولكنهم أعداء الله. ومن يتأله على الله يكذب، وقد لعنوا في كتبهم وعلى لسان أنبيائهم، وجدد اللعن القرآن الكريم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، من أول أنبيائهم إلى آخر أنبيائهم عيسى لعن وذلوا. وجاء القرآن، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم فأمر بطردهم من ديار المسلمين. ولكن دول متأخرة، دول جاءت بعد عهد الخلفاء الراشدين، لم يطبقوا دين الله ولا حكم الله فأبقوهم. فكان ما كان عقوبة للمسلمين ببعدهم عن الله وكفرهم به وردتهم. ورحم الله من قال رد ولا أبا بكر لها. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما دخلتم في دين الله أفواجا ستخرجون من دين الله أفواجا. ومن هنا ونحن نتلو قصة خروج الدابة، وستخرج في مكة قبل غيرها، عندما تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، ثم هي تجرحهم وتكلمهم وتجرحهم في جبين كافر مؤمن، وهذا الذي تكتب عليه كافر ومسلم. ولكن الله يفضح ويكشف أنه مسلم في المظهر، وإلا كافر منطو على الكفر، على إعزاز اليهودية وإعزاز النصرانية وإعزاز النفاق. والله لم يقل عزة لغير المؤمنين، إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. قال الله عن هؤلاء الذين لا يعلمون منافقون، إسلامهم كذب. وليس لهؤلاء أن يعايشونا إلا وهم أذلاء، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أما أن يكونوا سادة وأما أن يكونوا قادة، لن يقبل ذلك فضلا عن أن يسعى فيه إلا كاذب منافق. ربط مصيره باليهود وذل اليهود ولعنة اليهود، والله ما تركهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، حق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رحم المسلمين، اللهم ارفع راية المسلمين، اللهم عليك باليهود والنصارى وبالمنافقين، كفر شملهم، فرج ديارهم، أغرق أساطيرهم. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك. الحمد لله رب العالمين.